بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة. ما وصلنا إلى فضل السحور؟ هنا وصلنا إلى فضل السحور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب فضل السحور. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: فضل السحور. فضل السحور بالضم، والمراد به فضل أكل أو أكلة السحر، وهو أن يتسحر الإنسان في هذا الوقت الذي يسبق طلوع الفجر الثاني. فأورد فيه حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم ثقات. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وهذا يدل على فضل السحور. وقد مر معنا أمس الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. وهنا يقول: إنها بركة، أي إن هذه الأكلة التي تتناولونها في وقت السحر بركة. وقلنا إنها بركة في أشياء عديدة. أولا، أول بركاتها أنها اتباع للسنة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنها بركة في البدن، فيتقوى البدن ويتماسك وينشط الإنسان على الجد والاجتهاد في العبادات، لأنه ليس معنى الإنسان أنه إذا صام ينام، لا، ينبغي له أن يجد ويجتهد في قراءة القرآن، في الدعاء، في الاستغفار، وإن كان موظفا يكون في عمله، فهو بركة. السحور بركة من كل وجه. أيضا من بركته أن المسلم يكون مستيقظا في هذا الوقت، وهو وقت التنزل الإلهي جل وعلا، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الآخر من كل ليلة وينادي عباده، وإن كنا لا نسمع ذلك لكن مؤمنون مصدقون معتقدون له، فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أين أنتم يا أصحاب المسائل، أصحاب الحوائج؟ أين أنتم عن هذه الساعة، وخاصة في رمضان؟ هذه من بركة السحور، أن الإنسان يكون مستيقظ ويكون نشيط. استغل هذه الفرصة وهذه الدعوات. وأيضا من بركة السحور أن صاحبه يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، لكن لو تسحر بعد منتصف الليل أو قبل ثلث الليل ربما نام عن الصلاة ولم يشهدها. والصلاة في الجماعة شأنها عظيم يا أخوان. نعم، هذا الفضل للسحور ولصيام رمضان، لكن الصلاة أهم من ذلك. هكذا يجب أن تعلم. الصلاة، الصلوات الخمس، أهم من قيام الليل، فلا بد من الفقه في الدين. فالحاصل أن أكلة السحر بركة أعطاها الله جل وعلا لهذه الأمة. وقد مرت معنا بالأمس الأحاديث التي فيها إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا أخي هذا فضل عظيم، صلاة الله على عباده ذكرهم في الملأ الأعلى، في ملأ الملائكة، يذكرك بخير ويثني عليك، والملائكة تستغفر لك، لأن صلاة الملائكة الاستغفار. فأورد هذا الحديث ثم قال: بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، لا تدعوا هذه البركة، هذا الخير. وذكرنا بالأمس أنه لا يلزم من الإنسان يأكل كثيرا من الطعام أو يشرب كثيرا من الماء، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة مرة واحدة من الماء يحصل على أجر المتسحرين. لو تسحر على تمرة أو تمرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة سحور المؤمن التمر. وبركة الاتباع يا أخوان، بركة الاتباع شأنها عظيم. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احرص على الالتزام بالسنة في جميع الأمور. قد تسمع أن يقول هذا متشدد، لكن الله جل وعلا ما يحسبك على أقوال الناس. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن تطيعوه تهتدوا. وأبشر، المسلم إذا لزم السنة حرص عليها وداوم على ذلك يرزقه الله عز وجل الإقبال عليه وحب السنة والميل إليها، يعيش على السنة سنين وهو ملتزم بها، فيحصل له بركة في عمله، في وقته، في جميع حياته. وما فاز من فاز وسبق من سبق إلا بقدر اتباعهم، بقدر إخلاصهم لله واتباعهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله يدل على فضل أكلة السحر، وأنها بركة أعطاها الله لنا، فلا ينبغي لنا أن ندعها، ولهذا قال: فلا تدعوها. نعم. قال رحمه الله: باب دعوة السحور. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال: هلموا إلى الغداء المبارك. ثم قال: دعوة السحور. الدعوة هنا المراد دعوة الناس ليأكلوا معه، وكأن هذا فيه إشارة أنه ينبغي الإنسان يدعو غيره يأكل معه، خاصة من المحتاجين. هذا أمر مهم يا أخوان. بعض الناس يغفل، إذا كان غني والخير متوفر عنده والطعام ما ينتبه للآخرين، يظن الناس كلهم مثله. الناس ليسوا كذلك يا أخوان. تعاهد الناس. ولهذا يا أخوان إطعام الطعام شأنه عظيم. من أوائل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله لما قدم المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، العتق، يعتق مملوك، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام لا تستهينون بهذا. بعض الناس يقول: لا أعطوا فلوس، الطعام كل مكان يجده. لا، الطعام هو الذي يحتاج إليه كل أحد، الفلوس قد يعيش بدون فلوس لكن لا يعيش بدون طعام، يحرص الإنسان على إطعام الطعام، سواء يدعو الناس ويقدم لهم الطعام أو أنه يتعاهد البيوت المحتاجة أو طلاب العلم أو المحتاجين ويشتري لهم طعاما أو يعطيهم مالا يشترون به الطعام. فالحاصل أن النبي القدوة صلى الله عليه وسلم يقول العرباض بن سارية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور، يدعو يعني يدعو الناس ليأكلوا معه، قال في شهر رمضان، وقال هلموا إلى الغداء المبارك. إذن نستفيد من هذا أنك تحرص أن تفطر أحدا معك. وكما يتقدم يا أخوان أحيانا تكون في المسجد النبوي مثلا في الاعتكاف، هم لازم أنك تطعمه، يعني أنك تأتي له بطعام كثير، أنت تأكل ثمرات تقول فلان تعال كل معي ثمرة أو ثمرتي، هذا خير عظيم، لا تحقرن من المعروف شيئا، لكن لابد من أمرين: إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هلموا إلى الغداء المبارك، سماه غداء يقربه من وقت الغداء، والغداء هي أول النهار وأوله صلاة الفجر، هذا أول الغداء، سماه الغداء لقربه من الغداء، والمراد به طعام السحور الذي يتسحر عليه المسلم، وقد سماه أيضا المبارك، وهذا كما مر في الحديث السابقة مبارك، لا تدعوه يا أخوان، لا تدعوا هذا الطعام المبارك. نعم. قال رحمه الله: باب تسمية السحور غداء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. نعم. وهنا استنبط الإمام النسائي رحمه الله بأن السحور يسمى غداء مع أنه وقع في وقت السحر، لكن لقرب عهده بالغداء سماه غداء، ويسمى السحور ويسمى الغداء المبارك، وكل هذا يدل على فضله لأنه يقع في وقت السحر، وأيضا هو غداء مبارك، ولهذا قال هنا عليكم بغداء السحور، عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك، وهذا كالذي مر يدل على فضل السحور وأن الإنسان ينبغي له أن يتسحر ولو شيئا قليلا. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. نعم. وهذا نعم وهذا أيضا هو نفس الحديث: هلم إلى الغداء المبارك، هلم بمعنى أقبل يعني كل. نعم. قال رحمه الله: باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال فصل أحسن الله إليكم أحسن الله إليك. قال باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. نعم. وهذا أيضا فضيلة أخرى لطعام السحور، وهو أنه فارق ومميز لنا عن صيام أهل الكتاب، ففصل ما بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى هي أكلة السحر، لأنهم لا يأكلون في هذا الوقت والمسلمون يأكلون، فهذا أيضا من فضائل السحور أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، هذه كلها فضائل تصب في فضيلة السحور، وأن الإنسان ينبغي يحرص عليه، لأن مخالفة أهل الكتاب مخالفة اليهود والنصارى أمر مطلوب من المسلم. نعم. قال رحمه الله: باب السحور بالسويق والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحر يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. نعم، وهنا أفادنا في هذا الحديث فوائد، أنه مما يتسحر عليه السويق، ومما يتسحر عليه التمر، ومما يتسحر عليه الماء، هذه كلها جاءت في الحديث، مع أنه جاء في حديث آخر نعم سحور المؤمن التمر، فدل على أن الأمر فيه سعة. فلو كان من عادة أهل البلد مثلا أن طعامهم السويق أو طعام غير الذي جاء في الأحاديث، الأمر في هذا واسع، المهم أن يأكل مما أحل الله وأباح الله. مثلا بلد ما عندهم التمر ولا يتوفر عندهم، لا نلزمه نقول لابد تشتري تمرا استعدادا لرمضان، لا، الأمر فيه ساعة، تأكل من طعامك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا قال فأتيته بتمر وإناء فيهما وذلك بعدما أذن بلال. بلال يؤذن هذا الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو يعني وقت قبل طلوع الفجر الثاني. قال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، هذا كما دل عليه الحديث السابق أنه ينبغي للإنسان أن يدعو غيره يأكل معه، هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقت السحور في آخر الليل يطلب من يأكل معه ويبحث عن من يأكل معه. قال فدعوت زيد بن ثابت قال فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الطعام وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه، يعني يجوز تسحر مرتين. لو تسحرت ومريت على واحد من الأخوان وقال تسحر معي ما في بأس، كل مرة ثانية ما يمنع، لأن زيد تسحر مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة، يعني بعدما أذن المؤذن قام فصلى ركعتين في بيته ثم خرج إلى الصلاة. قال رحمه الله: باب تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء، فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت ووضع رأسه فنام، فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله عز وجل فيه. نعم، وهذا بيان سبب نزول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كانوا في أول الأمر إذا نام بعد المغرب قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الأكل والشرب حتى لو استيقظ نصف الليل، فيأكل ويشرب قبل أن ينام. لو نام ولم يأكل يجب عليه أن يواصل صيامه إلى مغرب الليلة التي تليه. فنزلت، فحصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا، أنه نام جاء متعب من مزرعته فأراد أن يستريح قليلا، ذهبت امرأته تصنع طعاما فنام، فلما جاءت وهو نائم قالت خبت وخسرت أو نحو من هذا، خيبة لك أو نحو من هذا، فاستيقظ ما استطاع يأكل، فصام واصل الليل وهو صائم قبله، ومن الغد فغشي عليه في النهار ما استطاع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تخفيفا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.